أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنفال ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، ولازلنا أمس يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وصلنا إلى هنا. يقول المؤلف رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا، أما غيرهم فليس بمؤمن. وإن ادعى الإيمان إذا لم يكن من هذه الصفات متوافرة فيه فإنما هو مجرد ادعاء، وليس لا يطلق عليه. قلنا لأن عندنا الإيمان كلمة مؤمن أو لقب، عندما نقول فلان مؤمن هذا مدح، فهذا مدح يستحق به المدح لأنه عمل عمل استحق به أن نمدحه ونقول له مؤمن. كما أن نأتي إلى شخص نراه فيه بذل وكذا وكذا نقول هذا يستحق أن نقول له كريم مثلا، أو هذا فيه شجاعة وفي كذا نقول هذا شجاع. فهذا المؤمن لابد أن يكون يعني ملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، منتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى، حتى نعطيه هذا المدح وهذا الاسم الذي يستحق به أن نقول أنه مؤمن. فالله سبحانه وتعالى يقول: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين سبق معنا أنهم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ووجلت قلوبهم، كل ما سبق لنا من علامات المؤمن. أما غيرهم فليس بمؤمن، وإن ادعى الإيمان لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يفيد رزقهم في الدنيا وفي الجنة. ووصف بالكرم لسلامته عما قد يقترن به الرزق في الدنيا من الهوان بسبب الحاجة إلى الرزق، ولاقترانه في الآخرة بالتكريم للمؤمن وإعلامه أنه جزاء بما صبر في الدنيا وبما عمل. وعلى هذا فوصفه بالكرم لأنه يتجلى فيه كرم الرازق ويعبر عن كرم المرزوق. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن حتى الرزق أنواع، فيه رزق يأتي بمشقة وفيه رزق يأتي بدون مشقة. فأما أن يكون الآن أنت في دار الجزاء، في دار العطاء، في دار الجائزة، فهذا الله سبحانه وتعالى مهيئ لك هذا كله الذي أنت ستصل إليه. فالمسألة مسألة رزق كريم، ليس رزق مثل رزقنا في الحياة الدنيا، يبغى عمل ويبغى بحر ويبغى وظيفة ويبغى واحد يعمل ويبغى، هذا رزق آخر. لكن رزق الله سبحانه وتعالى الذي هو الآن ما يعني في الجنة جزاء حكم انتهى، هذا كله رزق كريم من الله سبحانه وتعالى، لا يقابله عمل. جرد أن يشتهي الطائر يقع أمامه مشوي أو على ما يريده، يريد هذه الفاكهة تتدلى الشجرة إلى عنده بالثمر الذي يريده. إذن فالمسألة مسألة تكريم من الله سبحانه وتعالى، هذا رزق تكريم لا رزق تكليف مثل ما إحنا في الدنيا. الدنيا رزق تكليف، إحنا مكلفين بالبحث عن الرزق، وكل إنسان منا مكلف أن يبحث عن الرزق، لكن في الآخرة لا، انتهت القضية وأصبح الموضوع موضوع كرم من الله سبحانه وتعالى وتكريم من الله سبحانه وتعالى. إذن انتهينا من هذه الجملة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. انتهى. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآن سنعود إلى بداية أسباب معركة بدر ولماذا حدثت معركة بدر. فالآن هذا بدأ القرآن الآن، لأن سورة الأنفال أغلبها في سورة في معركة بدر. فمن هنا بدأنا من البيت، من الخروج، من خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. جعل الله الأنفال لله والرسول، وصادف ذلك كراهة فريق من المؤمنين لنزعها منهم وجعلها لله والرسول، وذلك يشبه إخراج الله لك يا محمد من بيتك للقتال خارج المدينة المنورة في أحد إخراجه لك في أحد إخراجه لك بالحق، فهذا بالحق وذاك بالحق المشبه والمشبه به، وإن كان كل منهما مع كراهة فريق من المؤمنين. إذن عندنا مسألتين، مسألة الأنفال ومسألة القتال. الأنفال بعد ما انتهت معركة بدر قلنا، وكان قد المسألة مسألة غنائم، مسألة خير ورزق، بدأت التشاحن وبدأت الأنفس بين المؤمنين أنفسهم بين أصحاب بدر، فجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى أن الأنفال كلها لله ولرسوله. فهذا ما كان يود هذا الشيء، كان كل واحد يود أنه يبقى وضع على ما هو عليه. كان يقول بار سعد بن أبي وقاص قال قتل أخي في تلك المعركة، قال وكنت يعني متابع أحد المشركين لأن له سيف مشهور، قال فتابعته حتى قتل أو قتلته وأخذت هذا السيف منه، فكنت قلت على الأقل قد هذا يعوضني في أخي. قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأنا أحمل السيف هذا، قال اترك ليس لك. قال فكان في نفسي شيء كبير جدا، يعني كيف أتركه وأنا قد قلت أني بأخذه على أساس أنه مقابل أخي وكذا. قال فلما رأيت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومعروف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخلصين الذين وقفوا هذا الوقفة كانوا مجرد أن يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يترددوا. قال فوضعته مع من ضمن الغنائم، قال ومن حسن الحظ أعيد لي بعد ما قسمت الغنائم، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عرف أنه يعني يريد هذا الشيء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما يسأل شيء إلا ويعطيه، ما يسأل شيء أبدا إلا ويعطيه سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقلنا الأنفال هذه واحدة، أن الله سبحانه وتعالى يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كرهوا هذا الأول في توزيع الغنائم على المسلمين كلهم، وقلنا أن كان الشباب يقولوا إحنا اللي قاتلنا والشيوخ يقولوا إحنا اللي حمينا وحرسنا، فأعيد التقسيم من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الكره الثاني كان في الخروج، لأن الأصل في الخروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أبلغهم، قال أبو سفيان جاي من الشام ومعه قافلة أو عير قريش ومحملة بكل بضائعهم، ولا فيها إلا 40 رجل، ما فيها إلا 40 رجل وفيها الخير الكثير، لعلنا نأخذها نتنفل بها مقابل ما أخذوا من أموالنا وما أخذوا من، لأن كل من هاجر من مكة إلى المدينة صدرت كل أملاكه بيوته على حتى نساءهم أخذوا منهم حتى أولادهم. ولذلك البعض أية البعض يقول هذا معناه يعني أخذها من هذا المنطلق، قال هذا معناه إن هذا إذا كان هذا أسلوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهو أسلوب همجي، أن يأتي ويخرج يعني بهذا الشكل يقطع الطريق وكذا وكذا وكذا. فالبعض عندما يسمع مثل هذا النقاشات والحوارات يحتار. المسألة لا، المسألة أسهل بكثير، يعني المسألة أن قريش لم يتركوا للمسلمين شيء إطلاقا، كل من هاجر من مكة إلى المدينة صدرت كل أملاكه، اشتروا المجال مفتوح من أراد يبدهم، فصادروا كل أملاكهم، حتى أولادهم منعهم من الخروج إليهم، حتى يمكن إحنا عرفنا قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما حاولت أن تخرج فلحقوا بها من تحفها في خشونة، أعادوا الجمل ومن أخذ الرمح يريد أن يقتلها، يعني هذه امرأة. فكذلك الأملاك وكل ما كان لهم، فكانوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه من المسلمين أن يتعوضوا بهذا مقابل خلق. فلما فلتت القضية، فلتت العير، والعير اتجهت إلى مكة، ساحل بها أبو سفيان، هنا كره المسلمون لأنهم قالوا يا رسول الله ما قلت لنا إن إحنا خارجين القتال، إحنا المسألة خارجين لنأخذ العير هذا ونرجع، يعني غنومه باردة ما فيها لا قطع رأس ولا سيوف ولا فيها شيء، يعني كراهة القتال وليس إن كراهة أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن إحنا غير مستعدين. وهناك حتى في المدينة من لو كان يعلم أن هناك قتال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن هذه مسألة الكراهة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق، يعرفون أنه حق، في الخروج للقاء العدو ليفتلوك، نعم ليفتلوك عنه إلى البقاء في المدينة ليكون القتال على أبوابها. طبعا عندنا حالتين، في أحد لما كانت أتوا المشركين يعني كان فيها نوع من التحدي واستعادة الكرامة بالنسبة لقريش، أحد هي استعادة لكرامتهم التي أهدرت كما يرونها في بدر، لأن بدر كان يعني هزيمة ساحقة بقريش، قتل فيها 70 من الصناديد، كل أشراف قريش كان في 70 هؤلاء الذين قتلوا، فرأوا أن يستعيدوا الكرة، فقالوا ما لنا حل إلا أن احنا نهاجم المدينة إلى داخل المدينة، وكانوا في عدد أقوى من عدد بدر، كان تقريبا وصلوا إلى 3000، كان بدرهم 1000. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كالعادة يستشير صلى الله عليه، فاستشار يعني إيش رأيكم، هل نخرج لهم أم نبقى في المدينة؟ فالبعض قالوا يا رسول الله لا نبقى في المدينة ونكون يعني بين بيوتنا وندافع عنها، والبعض الآخر قال لا إذا جلسنا إلى المدينة ووصلونا إلى المدينة سيكون وضعنا أسوأ، لكن نخرج إحنا إلى أحد ويكون أحد خلف أظهرنا والجبل الآخر يكون معنا اللي هو جبل الرماه، فنقاتل هناك ويكون معنا على القلة اللي موجودين يكون هذه الجبال كأنها جيش آخر معنا يحمي أظهرنا. فتم الاتفاق على الخروج إلى أحد، والأحد كلكم تعرفون ما شاء الله كل الأغلبية وصلوا إلى المدينة المنورة، فكان الجدال هنا إلا نبقى داخل أو لا نخرج، فشبه الله سبحانه وتعالى بالحوار والجدال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبين أصحابه، وكذلك كما قلنا في بدر قالوا يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله ورسوله أم أن هذا الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب المكيدة. قال إذن، قالوا إذن يا رسول الله هذا ليس المكان الذي نقاتل فيه، نستأذنك أن ننتقل من هذا المكان. قال بسم الله توكلنا إن المكان الأفضل، قالوا أن نقدم، لأنهم يعرفوا رسول الله من أهل مكة وهم أهل المدينة، وإحنا قلنا أهل مكة أعرف بشعابها وأهل المدينة أعرف بأوديتها، فقالوا يا رسول الله لو جلسنا هنا إشكالية علينا، لكن دعنا نقدم لأن فيه آبار القليب يسموها القليب، قال فيه عدد من الآبار أمامنا فيأتي قريش ويأخذ الماء فيشربه ونحن لا نشرب، فالأفضل أننا إحنا نتقدم ونأخذ هذه المياه، البعض منها نطمرها والبعض الآخر يبقى لنا نشرب إحنا وهم لا يشربون. قال ذلك هو الرأي، وفعلا كان سبب رئيسي في في في في, في انتصار المؤمنين في بدر، لأن القريش لم يكن عندهم ماء ونفذ الماء قبل القتال، أصلا نفذ الماء في بدر قبل القتال، ثم قال الأسود بن المطلب أو كذا، قال والله يعني أني لا أعتذر حتى أصل إلى حوض، لأن بنوا حوض المسلمين بنوا لهم حوض وكان الماء فيه فهم يشربوا منه، فلما رأوا القريش يعني المسألة إحنا الآن في ظما، وصل بهم الظما إلى أبعد درجة، فمن جاء يريد يا قتل يا طرد، إلا هذا قال والله لا أعتذر حتى أشرب من هذا الحوض، وفعلا وصل حتى استقبل الإمام علي أو حمزة بن عبد المطلب ضرب ساقه وقطعها، ومع ذلك مشى حتى دخل إلى داخل الحوض إلى داخل الماء وقتل داخله، فكان هذا من أسباب النصر الخطة. ولذلك هنا الجدال جدال بالحق وليس جدال، عندنا الجدال أو الحوار اللي نسميه، عندنا دائما جدال أحمق، وهذا للأسف المنتشر حاليا جدال جهل، جدال أو نسميه حوار غير منتج، مجرد صياح ورفع صوت على لا شيء ولا نتيجة، فهذا الحوار الغير منتج يعني ما فيه إلا أولا القلوب تمتلي بالبغضاء وبالكره وكل واحد يتحمل على الآخر، والمشكلة الحوار الغير فعال والغير منتج إنه يكون بين اثنين طرفين نقيض، يا أنهم كلهم جهال يا واحد جاهل وواحد عنده شيء. ولكن حتى العالم اللي يحاور الجهل هو جاهل بمسألة جدال وليس حوار لإقناع أو لتعليم أو لكذا، لا ما عندنا مشكلة. لكن إذا كان حوار غير منتج فالأفضل أن احنا نتجنبه تماما، لأن نتائجه سلبية تماما وتؤدي إلى تراكمات داخل النفس علي وعليك، ويصبح المسألة مسألة مجاملات، لكن بدأت النفوس تنفر من بعض. الحوار الإيجابي الذي يكون له هدف في الأصل أن نصل إلى هدف معين، لكن يكون قد لدينا قبل الحوار اللي قلنا في آية سابقة الله سبحانه وتعالى يقول عليم حكيم، يعني القرارات اتخاذ القرار في أي مجال، في أي مجال، في الإدارة، في العمل، في الدراسة، في أي شيء تحتاج إلى ثنتين، علم وحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. العلم لابد أن تتوافر لديك كل المعلومات المطلوبة لاتخاذ هذا القرار اللي أنت تبغى تتخذه، ما تجي تتخذ قرار كذا من مجرد راسك، لا، حتى الإدارة، حتى علم الإدارة لابد أن تتوافر لديك المعلومات الكاملة لهذا الموضوع اللي أنت تريد أن تدرسه. فإذا توفرت المعلومات يحتاج إلى شيء آخر، الحكمة، أن يكون هذا متخذ القرار مدير أو رئيس دولة أو كل ماشي، أن يتوافر فيه الحكمة في اختيار هذا العلم الذي وصل إليه، الاختيار الأسلم. لذلك إن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم، وهذا ما يجب علينا إحنا أن نتخذ من هذا العلم والحكمة شيء رئيسي وضروري في اتخاذ أي قرار نبغاه. الآن حتى المؤسسات والشركات الكبرى والصغرى إذا أرادت أن تتخذ قرار أولا يسموها جمع معلومات، لابد أن نجمع معلومات، فعندما تجتمع المعلومات كاملة نبدأ تقييم المعلومات، نقيم هذه المعلومات ونبدأ في الفرز، نفرز ما كان معلومات غير ضرورية نفرزها تماما حتى نصل إلى الشيء النهائي. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. النبي صلى الله عليه وعلى آله لما وصلوا إلى هذه النقطة اتخذ القرار، وكان قرارا حكيما بأن استشار أصحابه وأخذ منهم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، لكن وإذا عزمت فتوكل على الله. أنت ما عاتيه مجال في القرار إذا توفرت كل الأسباب، إذا نتخذ القرار يا رسول الله. ما عاد البعض يقول مشاورة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، طبعا عندنا حالتين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله، عندنا الأمور الدينية هذه لا مجال للمشاورة فيها ولا مجال أن يأخذ من أحد أبدا إطلاقا، هذا شيء من الله، وحي من الله، انتهى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله ما يخرج من هذا، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول وهو يشير إلى فيه، والله ما يخرج من هذا إلا حق. إذن انتهينا، فما كان باتجاه الله وباتجاه الرسالة وباتجاه فهذا معصوم صلوات الله عليه وعلى آله، لا يمكن أن يأتي فيه خطأ. طيب الموضوع الآخر اللي هو موضوع الحياة اليومية، حياة سواء في بداية القتال أو كذا أو كذا، فهذا لابد الرسول صلى الله عليه وعلى آله يطيب، قالوا إنها من مسألة تطيب خطر أصحابه حتى يروا فيه البشاشة ويروا أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. شوفوا إحنا كموظفين أو أحد إذا وجد أن فيه استشارة من مديرة رأى أنها طيبة، أو الأب يستشير أولاده، أو يعني الأخ يستشير أخوانه، توجد نوع من الألفة. ولذلك يقال في علم الإدارة، يعني إذا كان المدير يريد أن يكون ناجح فعليه أن يجعل من الموظفين اللي معه أو شركاءه أن يكونوا مشاركين في اتخاذ القرار، حتى يتعاملوا مع هذا القرار كأنهم هم الذي صنعوه، لا أن يفرض عليهم قرار فيحاربوا. يعني إذا كان القرار مجرد فرض كلنا نقاوم، حتى لو كان القرار الصح، لأن عادة الإنسان ما يستقبل الشيء الذي يأتي إليه بدون مشورة منه. لكن إذا كان المدير الناجح أو الرجل الناجح هو الذي يشرك غيره معه حتى يصبح كل الفريق مدافع عن هذا القرار، لأن كل واحد يرى أن له دور في تأسيس هذا القرار اللي اتخذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله في كل حكمة الإداري، قولوا الإداري قولوا ما شئتم، فهو فعلا صلى الله عليه وعلى آله هو المحنك في كل الاتجاهات. فكان الاستشارة وإلا ما المسألة صعبة يعني أن ينزل جبريل يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين انتهينا. لكن لا، مسألة ليست كذلك. مسألة أن الإنسان الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، أوجدنا لهذا الإنسان كرامة، كرامة التعامل، كرامة اتخاذ القرار، كرامة المشورة، كرامة القرار الصائب، كرامة أن لك الحرية في اختيار ما شئت. هذه هي الكرامة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يتعامل مع أصحابه من هذا المنطلق. ولذلك وجدنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كانوا قدوة البشر وخلاصة البشر حقيقة، الخلاصة، لأنهم وجدوا معلم، وجدوا معلم قدوة، ووجدوا معلم أسوة، ووجدوا معلم صادق، ووجدوا معلم مع الصغير ومع الكبير. وهم بلا مجرد إرسال أبدا. كلنا يمكن تابعنا قصة الجارية، رويت أكثر من مرة وسمعناها أكثر من مرة، الجارية التي خرجت إلى السوق تشتري لسيدها أو لبيتهم من السوق، ففقدت ضيعت الدراهم التي أعطيت إياها، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فيما روي اشترى ثوب أو كذا، وجدها وإذا هي على الطريق تبكي، جارية مسكينة سوداء ما يبكي بك، جاءت والله ضيعت الفلوس. قال إذن هذه كم هي؟ قالت 4 دراهم. فأعطى لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 4 دراهم. قال راحت رجع، قلت راجع وإذا هي مكانها تبكي، ما ليش أعطينا لش 4، إيش المشكلة؟ قالت والله يا رسول الله أنا أتأخر، وإذا جيت عندهم يقولوا ليش إيش أخرني. طيب وش يسوي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله محمد بن عبد الله الذي إذا كما قلنا سابقا إذا قام قام الكون كله، وإذا جلس جلس الكون كله، إذا تحرك الملائكة كلها معه من عن يمينه وعن يساره. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وجارية ضعيفة مسكين، قال إذا يلا امشي أمامي إلى بيت وبكل تواضع وبكل تعليم، أسلوب تعليمي لنا نتعلم. مشى معها حتى وصل إلى البيت، وبطريق طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أطرق الباب السلام عليكم، ما ردوا عليه. مرة ثانية السلام عليكم، ما ردوا عليه. المرة الثالثة السلام عليكم، فتح الباب، قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال ما حملكم؟ أما عرفتم صوتي؟ قالوا بلى. قال فما حملكم وسلم عليكم مرتين؟ قالوا نريد أن نستزيد من هذا الخير، ولولا خوف أن تنصرف لجلسنا مع هذا الخير. يعني السلام لأنه شيء عظيم أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويسلم عليهم هو بنفسه. قالوا ما يعني ما أتابك يا رسول الله؟ قال هذه المسكينة كان وضعها كذا وكذا، وأجينا على أساس نقول لكم. قالوا وهي اللي جات بك إلى هنا؟ هي حرة الوجه الله ما دام أنها قد جات بك إلى بيتنا. شوفوا كيف يعني كيف تعامله معها وكيف تعامله مع أهل البيت. أم بالله جاء ولجف في الباب ولا برجله ولا ثم كيف تعامله في أنه شجعهم بهذا الأسلوب على أن يكون فيه عز رقبة. فهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله في تعاملاته التي يجب أن نتعامل إحنا معها من هذا المنطلق. ما هي ما بلا مجرد قصص نعيشها، بلا مجرد قصص، لا، المسألة تطبيق، مسألة بحث عن واقع إحنا نعيش هذا الواقع ونغير في أسلوبنا حتى نستطيع أن نصل إلى ما يريد من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. إذن يجادلونك في الحق، أي في الخروج للقاء العدو ليفتلوك عنه إلى البقاء في المدينة، بعدما تبين لهم الحق أنه الخروج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أفاد أنه لا بد منه. فهم في جدالهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون محل الموت وما أعد فيه لإماتتهم، مع أنهم قد وعدوا بالنصر إن أطاعوا الله ورسوله، فلا موجب للجدال ما دام قد هناك وعد من الله سبحانه وتعالى. فكان يفترض أنه مجرد صدر الأمر أنه تم التنفيذ مباشرة بدون جدال وبدون نقاش. لكن هذا الذي حصل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، إحنا قلنا المسلمين لهم واحد من اثنين، إحدى الطائفتين يا نصر يا شهادة. ولذلك قلنا إحنا في المساء قلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة أتوا وأعطوه فرس حصان قال وما أفعل؟ قال كيف تفعل بأنت في المعركة؟ قال أنا في المعركة تكفيني البغل. لماذا يا أمير المؤمنين الناس على الخيول؟ قال لا أنا يعني من فر مني فلن أفر عليه، يعني لن ألحقه، ومن كر علي فلن أفر منه. ما أسوي بالحصان؟ أنا خلني على البغلة هذه وأنا واثق من نفسي، ما فيها مشكلة يعني. لا أنا يعني منطلق خلف من هرب مني، من هرب هرب، ما عندي مشكلة فيه. ولا أنا بهارب من من كر علي، يعني أنا واقف ما أنا في حاجة شيء. فهذا عندما يأتي هذا ويقعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير وإما النفير. والعير كانوا راجعين من الشام بما تجارة كثيرا على العير أي الإبل، والنفير عسكر قريش الذين نفروا من مكة للدفاع عن العير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يبغى الغنم الباردة، يبغى القافلة، ما يبغى القتال، القتال متعب. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الراجح أن الشوكة هي السلاح أو القوة، وتستعمل بمعنى القوة بالسلاح، ولازم خوف السلاح خوف الحرب بالسلاح، فصح تفسير خوف الشوكة بخوف الحرب على هذا المعنى. ويريد الله أن يحق الحق، يثبت الحق ويقره في الأرض بكلماته، بكلماته وهي آيات الكتاب وما أوحاه إلى نبيه، ويقطع دابر الكافرين المحاولين إبطال كلماته بالقوة والشوكة، وقطع الدبر كناية عن الهلاك الذي لا يبقي منهم كافرا. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق أي ليثبت الحق في الأرض، أي يقطع دابر الكافرين ليحق الحق أو يقضي فيه بما يليق به لأنه الحق، ويبطل الباطل أي يذهبه أو يقضي فيه بما يليق من حيث أنه الباطل، ولو كره المجرمون أي أنه أمر غالب قاهر للمجرمين. الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون هناك، ولذلك تأتي معنا مساق التصوير الفني للمعركة في القرآن، تصوير فني كأنك أمام فيلم سينمائي، يعني معركة بدر في سورة الأنفال، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى ويبين لنا تفصيلها بالتفصيل الكامل. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق. خلاص هنا ما يقارب 10 سنوات في مكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تقريبا 10 سنوات في مكة، ثم بعدها ما يقارب سنة في المدينة، وهذا كله في بخترة من قريش والشرك والكفار، في أذى وتجاوزات وتطاولات على المؤمنين واستهزاء وأذية وقتل وتطريد وتشريد، يعني كله الحمد لله رحمة الله. فالآن خلاص يريد الله ليحق الحق، وصل اتخاء الموقف النهائي. ففي بدر، ولذلك سمي الحمد لله رحمة الله، سميت معركة الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، وكان هذا ما أتخذ في هذه المعركة. إذ تستغيثون ربكم، يعني الآن المسلمين، إذ تستغيثون ربكم، تطلبون ربكم أن يغيثكم بدفع العدو وينقذكم من بعثه بنصركم عليه، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، يعني إضافة إلى أني قد وعدتكم بالنصر وأنتم أذلة، قال الله سبحانه وتعالى يعني نصرهم في بدر وهم أذلة، وكذلك أمدهم بألف من الملائكة ليقاتلوا معهم وليشدوا من أجرهم، لأن في بعض المعارك كانوا ينزلوا لشد الأجر فقط، ما يقاتلوا الملائكة إلا في بدر، ففي بدر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان، قال الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك البعض منهم قال كنت يعني آتي أريد أن كذا، قال وإذا قد الرأس طار، ما قد سويت شيء، عاد يوم قلت بالسيف قال قد، فعرفنا قال أننا معانين. وأحد القريش يتحدث من المشركين يقول والله إني لا يعني إني واقف أنظر، وإذا رأس أحد جماعته قال من دون يعني ما قد أحد وصله من المسلمين، وإذا يعني جمجمته يعني طارت من على رأسه، قال فما وليت ولا وقفت إلا في مكة، ما عاد فيها كلام، هذا الكلام ما خلص، كان أول هروب وأول هزيمة، وأول من وصلهم إلى مكة وأخبرهم بالخبر والنتيجة، قال أي شيء ما فيه شيء واضح تماما، كما أن إبليس تصور لهم وقال أنا بريء منكم لما رأى الملائكة، وقف أمامهم لأن كان يتمثل معهم سراقة بن مالك، كان يأتي على صورة سراقة بن مالك، ولما وصل قال أنا ماذا الحين وقفت الأمور أنا بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فنكص على عقبيه وفر هارب. يا قال وقفوا وقفكم الآن خلاص انتهت واجهوا أنتم اللي قال جاهدوا بارك الله فيكم تحملوا أنتم الآن النتائج. أنا خلاص ما لي عليكم سلطان ولا لي عليكم شيء إنما أمرتكم فاستجبتم لي فأنا لا أغني عنكم شيء ولا تغنوا عني شيء. كل واحد توكل يذهب في طريقه يعني. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة جاعل لكم مددا أي زيادة في الجند مردفين على قراءة فتح الدال مردفين متبعين بآخرين من الرجف. إذا رجف على دابة أو شيء يقول إذا كان اثنين اللي يركبوها يقولوا ترادفوها أي واحد عقب واحد من الملائكة بلا تراخن وعلى قراءة كسر الدال مردفين لآخرين أي رادفين لهم من غير الألف المذكور. ولو كان المراد ترادف الألف بعضه لبعض لقيل مترادفين. وما جعله الله هذا إلا بشرى أي الإمداد بالملائكة ولتطمئن به قلوبكم يذهب عن قلوبكم القلق والاضطراب بهذا الإمداد. وما النصر إلا من عند الله لا من وجود الملائكة فيكم ولا من لا من وجود الملائكة فيكم أو لا من الملائكة لأن الله تعالى هو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويربط على قلوب المؤمنين ويهيئ أسباب انتصار المؤمنين بعلمه وقدرته وبعزته وحكمته. إن الله عزيز حكيم لأن من العزة ومن الحكمة نصر دينه مع ابتلاء المؤمنين بالجهاد وصبرهم عليه. إذن ليست يعني النصر هو لأن الآن قد يتخيل إلى البعض ما دام قد الملائكة موجودين فالنصر حتمي. قال الله لا مسألة ليست هكذا النصر هو من عند الله ويجب أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتكونوا مسلمين أوامركم وكل صغيرة وكبيرة لكم إلى الله وتثقوا ثقة كاملة أن النصر من الله ولو كنتم أذلة فإنه سينصر. أنتم 300 وهم 1000 أو كذا وهم مستعدين وأنتم غير مستعدين لكن ثقتكم في الله سبحانه وتعالى اللي قلنا أمس واحد من الأخوان سأل قال كيف هنا كيف نصل إلى الثقة في الله. إذا وثقتوا في الله كان النصر على طول. بينما لو لاحظنا في حنين إيش قالوا المسلمين قالوا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. إذن ما هم مع الله مع أنفسهم وثقوا في أنفسهم ولا مجال لمقارنة بدر بحنين. ثم إيش ثم وليتم مدبرين لأن النصر من عند الله وليس من عندكم ولا من الملائكة ولا الملائكة تستطيع أن تصنع لكم نصر لم يأذن به الله. إذ يغشيكم شوف كيف بدأت إذ يغشيكم النعاس أمنة من في هذه الآية ذكروا بعض أسباب النصر فمنها أن الله تعالى أغشاهم النعاس أي أرسله عليهم والنعاس نوم قليل متقطع لأنه يتخلله انتباه أمانا من الله أي سببا منه لأمان في قلوبكم وينزل عليكم من السماء ماء مطرا لأربع فوائد. الأولى ليطهركم به تطهير سواء بدني أو نفسي من النجاسات ومن الجنابة إذا كانت وبالوضوء وينظفكم من أثر السفر لما يكون فيه من العرق والغبار والإرهاق. الإنسان لن يكون يعني الإنسان اللي ما في الدش ومرتاح غير اللي جاي من السفر والإنهاك منهكين إلى أبعد درجة. فكان هذا أول خير في إنزال المطر عليهم. الثانية ويذهب عنكم رجز الشيطان وساوس الشيطان القذر لما فيه من التخويف من العدو وسبقهم إلى الماء. الثالث وليربط على قلوبكم يشجعكم ويمنع قلوبكم من أن تضطرب لاستغنائكم عن الماء الذي كان الكفار قد سبقوا إليه ولعل في برد المطر سببا للإحساس بالقوة والنشاط وزوال التعب فيكون بذلك من التشجيع. الرابعة ويثبت به الأقدام أي يثبت بالماء النازل عليكم أقدامكم وثبات الأقدام يحتاجه المقاتلون لأن من زلت قدمه ضعفا وكان ذلك فرصة للعدو فأما إذا سقط فذلك أشد عليه. لما نزل المطر يعني في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر في لما بدأ قبل بداية المعركة، فكان المطر باتجاه المسلمين تهيئة أهل الأرض ورصف للأرض حتى تكون ثابتة تحت أقدام المسلمين، بينما في الطرف الآخر كانت نسميه هذا الخلب اللزج الذي ما زد أعطاهم فرصة التحرك كما أعطى للمسلمين فرصة التحرك. في جهة المؤمنين كان مسألة يعني تثبيت الأرض لأن كان مكان رمل كله لهم فيه، فكان أيضا هذا من ما مد الله سبحانه وتعالى به الجيش الإسلامي حتى يتمكن من الانتصار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. للتثبيت طريقتان، الأولى تثبتهم بالتشجيع ليثبتوا في مواقعهم ولا يرجعوا عن القتال، الثانية إمساك المقاتل ليبقى قائما لا يسقط عند مصاولة العدو، وهذا تثبيته بتثبيت قدمه وإمساكه قائما. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهذا يتفق مع فشلهم واتقاءهم للسيوف بأيديهم بغير رؤية فتقطع بنانهم، لأنه ما يشوف شيء، ما يشوف إلا سيفه وكذا، فيدفع عن نفسه فربما تقطع يده أو يقطع، يعني الضرب موجود بس ما يعرف من ذلك بأنهم. لماذا؟ دائما قلنا إذا جانا من الله سبحانه وتعالى حكم، جانا من الله سبحانه وتعالى أنه عذب أو أنه ألقى في النار أو أنه فعل أو أنه من هذا، لابد أن يوضح لنا بالسبب، لابد من إيضاح السبب لماذا. ليست المسألة مسألة أن الله سبحانه وتعالى يعني يجبر الناس على، لا، دائما القرآن يبري الله سبحانه وتعالى من الظلم تماما، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله. ليش مكن المسلمين منهم وليش مكن الملائكة منهم ولماذا نصر المسلمين عليهم؟ لأنهم ارتكبوا أخطاء وضحها الله سبحانه وتعالى، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله ورسوله، عادوا الله ورسوله وباينوا، فكل من شاق الله أي خالف أوامر الله فهو عدو لله، فيستحق العقوبة ويستحق النار ويستحق الخلود في النار بسبب ما ارتكب هو لا بسبب شيء آخر. الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد إلا بما عمل لا بما عمل الآخرين. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن، كل القرآن ارجعوا للقرآن واقرأوا فيما كسبتم فيما فعلتم، كلها الاتهام لكم أنتم، ولا ما قال بما كسبناكم أو بما فعلناكم أو بما أجبرناكم أبدا، كل القرآن ينسب الفعل إلينا أحنا، أي أن هناك حرية، حرية الاختيار وحرية الفعل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه فأنتم مستحقون له بما أجرمتم، وهذا تعبير عن غضب الله عليهم، وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، هذا حكم آخر في نبدأ به إن شاء الله غدا. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اشرح عوراتنا، فرج همومنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحق دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، نتوسل بهما نتقرب بهما لوجه الله الكريم، ثم إلى روح نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية كل من يريدها فيما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله. وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه وطلقائه ونقذائه من النار وآبائنا وأمهاتنا وأهلنا والمؤمنين جميعا، وأن يجعلنا في هذا الشهر ممن قبل منه عمله وضعف له في عمله، لأن العمل قليل جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويضاعف أيضا، وزيادة وتعظيما في شرف نبينا وعلى نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.